بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Yeah. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.